الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلقد روى النسائي والترمذي وقال حسن صحيح عن الحسن بن علي سرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك إلى ما لا يليبك. عن الحسن بن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال: قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك لا ما لا يليبك. سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبت هو الحفيد، السبت هنا هو الحفيد. وهذا الحديث من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو يتعلق ببعض المسائل التي مرت بنا في أحاديث غير هذا الحديث. فقد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات أو مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فحديث النعمان بن بشير في الشبهات، وحديث أبي هريرة الذي سبق قبل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحة. هذه الأحاديث بعضها يتشابه مع بعض في المعنى الذي يطرح في هذه الأحاديث جميعا، وهو مسألة ترك الشبهات أو ترك ما ترتاب منه النفس. وأصل هذا المعنى فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد والإمام مسلم في صحيحه والترمذي من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهناك حديث آخر يشبه معناه هذا المعنى، إلا أنه فيه كلام. وهذا الحديث هو الذي أخرجه الإمام أحمد والدارمي وأبو نعيم في الحلية وأبو يعلى في مسنده وغيرهم من حديث وابسط بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا وابسط، جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: استفت نفسك واستفت قلبك. قالها ثلاث مرات. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس. وفي رواية: البر ما اطمأنت إليه نفسك، البر ما اطمأن إليه قلبك. ثم قال: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وإن أفتوك، وإن أفتاك الناس وإن أفتوك. وإنما قلنا إن في هذا الحديث كلاما، لأن الإمام الألباني رحمه الله تعالى قد حسن هذا الحديث في موضع وصححه في موضع آخر، وقال في موضع ثالث لم تتم دراسته. فهذا التحسين أو التصحيح من العلامة الألباني رحمه الله تعالى بناء على أنه حسنه مجموع الطرق، لكن هذا الحديث في روايته عند الإمام أحمد قال حماد بن سلمة، وهو الذي روى هذا الحديث، روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله، فلم يروي هذا الحديث إلا حماد بن سلمة. فصرح حماد في روايته هذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد روى هذا الحديث في موضعين، فصرح حماد في موضع من الموضعين بأن الزبير أبا عبد السلام لم يسمع هذا الحديث من أيوب بن عبد الله، لم يسمع هذا الحديث من أيوب بن عبد الله، بينما في المواطن الأخرى التي روى فيها الزبير أبو عبد السلام هذا الحديث لم ترى فيه هذا التصريح بعدم السمع، لكن كما قلت عند الإمام أحمد أنه قال حماد بن سلمة حدثني الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز ولم يسمع منه هذا الحديث، ولم يسمع منه هذا الحديث، فنص على أن هذا الحديث منقطع، فنص على أن هذا الحديث منقطع. وقد بينا منذ قليل أو من قليل أنا المنقطع من أقسام الضعيف، فهذا هو الكلام في هذا الحديث، واضح؟ ولاتصاله جدا بالمعنى الذي في الحديث الذي معنا أردنا أن ننبه على شيء فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وإن أفتوك، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وإن أفتوك. فهذا الحديث يتعلق به كثير من الناس في زماننا هذا، وعذرا إن كنا نستطرد كثيرا في هذا المعنى، لأن الغالب على خلاف، أن غالب الناس في هذه الأيام على خلاف هذا المعنى الذي نريد أن ننبه عليه، فالناس يستحلون الشبهات ويستحلون المحرمات بصورة واسعة جدا، حتى إن بعض الناس لا تتصور منهم أبدا أن يقعوا في هذه الأشياء وهم يقعون فيها بلا ريب، ولا تراهم مع ذلك يتأثرون. وأنا أذكر أن أحدهم وكان من الطيبين في ظاهره ومن أهل الصلاح، بل هو أحيانا تصدر الدعوة في الناس إلى الله، فقلت له: هذا الذي تفعله في مسألة من المسائل، هذا الذي تفعله أقل شيء فيه أنه شبح، يعني دعك من مما أراه، وأنا لست أهلا لأن أرى أن هذه الصورة ظاهرها الحرمة، دعك من هذا، المسألة فيها شبح، وهذا كلام لا يختلف عليه اثنان، فعلى الأقل تجنب هذه الشبه. قال: أنا صليت استخارة ووجدت أن صدري منشرح لهذا الأمر. فهذا الكلام البارد لا يمثل أهمية في مثل هذه المقامات. الاستخارة يا إخواني لا تكون إلا فيما ليس فيه نص، استخارة لا تكون إلا فيما ليس فيه نص. لا يستقيم أبدا أن يأتي رجل ويقول: أنا صليت استخارة أن أذهب لأصلي الجماعة أو لا، هذا كلام مضحك. لا يستقيم أن يقول رجل: أنا سأصلي استخارة أضع أموالي في البنوك أم لا، هذا مضحك، لأن لا لا يشترط، لأن الاستخارة أولا كما نقول لا تكون إلا فيما ليس فيه نص. أنا متحير في أمر ما، هل أفعله أو لا أفعله، وهذا الأمر ليس يتعلق بحلال أو بحرام، واضح؟ إنما يتعلق بأمر مباح أو أمر أقدم عليه مما ليس فيه حرج شرعا، فأنا أستخين الله عز وجل في أي الأمر من خير، وهذا من تمام العبودية لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أنت حتى في الأمور التي لا تعرف فيها نصا، لا تعرف فيها حلالا أو حراما، تبحث عن الخير وتستخين الله عز وجل، لا تكن الأمر إلى هواك أو إلى نفسك، وإنما تستخين الله عز وجل. ذهبت لخطبة فتاة، أنت علمت أن هذه الفتاة من ذوات الدين، فمع ذلك تستخير الله سبحانه وتعالى، إن كان فيها خير لعلها تكون ذات دين فعلا، لكنها لا تكون مناسبة لك من الجهة الشخصية، فتستخير الله سبحانه وتعالى هل تذهب إليها أم لا. ثم الاستخارة كما هو واضح لا تتوقف على منام، ولا على انشراح صدر، ولا على رؤية يراها الإنسان في نومه، ولا على شيء يتفاءل به، إنما الاستخارة تتوقف على أمر آخر، وهو هل ييسر الأمر أو لا ييسر، لأنك في آخر دعاء الاستخارة تقول: اللهم إن كان هذا إن علمت في هذا الأمر خيرا لي فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في دين ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به. فإذا مضيت في الأمر، أنت الأصل أن تصلي الاستخارة ثم تمضي في الأمر، فإذا يسره الله فهو الخير، فإذا لم يسر الأمر وأغلقت الأبواب دونك ودون هذا الأمر فحينئذ هذا ليس فيه خير لك. لكن كما قلت لا يكون أمر الاستخارة أو لا تكون صلاة الاستخارة إلا فيما ليس فيه نص، لكن لا تأتي على أمر مشتبه، لا تأتي على أمر حرام، لا تأتي على أمر واجب وتقول أن أصلي الاستخارة، واضح؟ ومثل هذا والشيء بشيء يذكر، ومثل هذا مسألة الشورى، واضح؟ الكفرة وأهل الباطل وأذيالهم في بلادهم، وإن كنا ننطق هذا الكفر حكما عليهم بالإطلاق، لكن نقول أهل الباطل في بلادنا يلبسون علينا، والأسف والأسف تجد بعض هذا التلبيس ممن يزعمون أنهم يعملون دين الله عز وجل، يلبسون بين الشورى والديمقراطية. وهذا التلبيس، هذا التلبيس يعني انتشر بين الناس حتى ظنوا أن الكلمتان أن الكلمتين مترادفتان، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الشورى فيما لا نعلم فيه نصا، واضح؟ لا يجوز أن نتشاور على حكم أحكام الله عز وجل، لا يجوز أن نتشاور على مسألة شرعية، واضح؟ فمثلا مسائل الحدود، مسائل الاقتصاد، مسائل الحياة عموما، لا يجوز أن نقول نحن نتشاور ماذا سنفعل، واضح؟ لا يستقيم هذا الأمر. والديمقراطية تختلف عن الشورى، لأن الديمقراطية كما عرفها أهلها، دعك ممن يؤصلون لها في بلاد الإسلام يلبسون على المسلمين، ديمقراطية هي أن يحكم الشعب، الشعب أن يكون الشعب مصدر السلطات، مصدر القوانين، مصدر التنفيذ، واضح؟ ولذلك كما قلت قبلا في أمر الديمقراطية، إنه في بلاد الديمقراطية التي تطبقها إذا بدأوا في مجالس الشعب التي تقنن القوانين لا يقولون بسم الله، إنما يقولون باسم الشعب. والمحاكم في البلاد الديمقراطية لا تبدأ الحكم أن تكتب باسم الله، وإنما تبدأ المحكمة كتابة الحكم باسم الشعب، واضح؟ لماذا؟ لأن الشعب هو الذي يؤصل يقنن القوانين وهو الذي يحكم، واضح؟ فنبشوا على الناس بأن الديمقراطية خير، لأن معناها أن تكون الإرادة في يد الشعب، أن تكون الحرية في يد الشعب، ونحو هذه المعاني التي لبسوا بها على الناس. لا، الديمقراطية ليست كذلك. الديمقراطية معناه أن ننزع حقا من حقوق الله عز وجل ونعطيه للبشر، وهم ليسوا أهلا لذلك، لأنهم قال الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم قال فيهم إنه كان ظلوما جهولا، قال فيهم وخلق الإنسان ضعيف، قال فيهم وخلق الإنسان خلق الإنسان من عجب، واضح؟ فلا يستقيم مثل هذا أن يتصرف في أمر نفسه، لا بد أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، واضح؟ وذلك نحن ذهبنا على هذه المسألة كثيرا، إنما أردت فقط أن أشير إشارة إليها. طيب نعود إلى الحديث الذي معنا، وهو استفت قلبك وإن أفتاك الناس وإن أفتوك. فالحديث كما سمعت فيه كلام من جهة الثبوت، لكننا نريد أن نتكلم عنه الآن بفرض أنه ثابت. ما معناه؟ معناه استفت قلبك وإن أفتاك الناس وإن أفتوك، أي إذا التبست عليك الأمور بأن كان الأمر مترددا في صدرك مشتبها عليك، فهذا التردد وهذا الاشتباه معناه أن تترك هذا الأمر، واضح؟ الحديث سياقه هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لوابصة بن معبد رضي الله عنه، قال البر ما اطمأنت إليه النفس، البر ما اطمأنت إليه النفس وما اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. فإذا حاك الأمر في نفسك وتردد في صدرك فاعلم أنه إثم. وإن أفتاك الناس بحلة، واضح؟ يأتي إنسان وأسأل ما حكم الأموال التي توضع في البنوك، نقول له هذه حرام، نقول لكن الشيخ فلان يقول إنها حلال. لو لم تتردد هذه شبهة في صدرك ما أتيت لتسأل، واضح؟ يعني ترددها في صدرك هو الذي جعلك تسأل، وأنت تعلم أن هناك من أفتى بالحلم. ما الذي دفعك إلى هذا السؤال؟ أن هذا الأمر متردد في صدرك. يأتي أحد الناس ويسأل يقول ما حكم أموال البورصة؟ لماذا هو يسأل؟ لأنه يعلم أن هذا الشيء تشوبه شائبة يقع في النفس، واضح؟ فهو بعض الناس عندهم أمر غريب ويريد أن يحمل الذي يفتيه على الفتوى التي توافق هواء، واضح؟ فذا ينتزع منه. الذي أعلمه من أمر البورصة حتى يكون الكلام مستقيما، أن الشركة من الشركات، الذي أعلمه أن شركة من الشركات مثلا رأس مالها 10,000 جنيه، قيمة السهم في هذه الشركة مثلا 100 جنيه، واضح؟ فتطرح هذه الأسهم للبيع، الذي يظهره بعض الناس أن هذا من قبيل المضاربة. لا، ليست من قبيل المضاربة. لماذا؟ هذا السهم مثلا يباع ب100 جنيه، الأصل أنني أشارك بهذا السهم في هذه الشركة، فإذا ربحت الشركة كان لي نصيب من الربح بقدر هذا السهم، وإذا خسرت الشركة في نظام المضاربة، إذا خسر الذي يضارب بالمال دون أن يكون له دخل في هذه الخسارة، دون أن يكون له دخل في هذه الخسارة، يعني في فرق بين المضاربة والشركة في المضاربة، إذا خسر المال دون أن يكون المضارب له دخل، لا يتحمل المضارب شيئا من الخسارة، إنما يتحمل الذي ضارب بالمال، صاحب المال هو الذي يتحمل الخسارة. على كل حال فالمسألة لا تدخل في صورة المضاربة عند هذا الحد. مسألة البورصة أن هذا السهم الذي اشتريته أنا أدخل به البورصة، والبورصة لها أمور أخرى، بمعنى هذه الشركة مثلا لها سمعات طيبة، يرتفع سهمها بحسب الإقبال عليه والطلب مثلا إلى 150 جنيه. قيمة السهم الفعلية كم؟ 100 جنيه. لا علاقة الآن في البورصة لقيمة السهم بمسألة أن الشركة تكسب مثلا كذا أو تربح كذا أو تخسر كذا، لا علاقة له، مسألة عرض وطلب، واضح؟ فالسهم قد يصل إلى 150 إلى 200 إلى 300 وقيمته الفعلية 100، والذي يصل به مع الربح 120 مثلا، لكنه وصل في البورصة إلى 150، واضح؟ تتدخل أمور أخرى لترفع سعر السهم أو تخفض سعر السهم. مثلا شركة من الشركات فيها مثلا إنتاج ونحو ذلك، وتريد شركة منافسة أن تجعل هذه الشركة تخسر في البورصة، ماذا تفعل؟ تطلق الشائعات، تنشر خبرا في الصحف فيه غمز أو لمز بهذه الشركة، مثلا يراد للبورصة في مثلا في مصر عموما أن تضرب، فمثلا أو للسياحة، بورصة السياحة في مصر أن تضرب، فماذا يحدث؟ يشاع مثلا خبر من الأخبار بأن البلاد غير آمنة، بأن البلاد حدث فيها كذا، بأن البلاد متعرضة لهجمات إرهابية أو كذا أو كذا، تقوم يعني الذي يجري بعد ذلك أن أسعار البورصة بعد أن كان في ارتفاع تحدث في انخفاض. لا علاقة الآن لهذا السهم بالشركة التي وزعت هذا السهم وباعته، ولا علاقة لها بالخسائر والمكاسب. مسألة أصبحت الآن مسألة بيع وشراء لهذا السهم حسب الإقبال وحسب الشراء، خرجت المسألة من المضاربة، خرجت المسألة من البيع والشراء الشرعي، ودخلت في مسألة القمار والميسر لهذا الغبن الواضح، خرجت من مسألة البيع والشراء، وخرجت من مسألة المضاربة، ودخلت في مسألة القمار والميسر، لأن هذا الذي دخل وهو يقامر، واضح؟ على نظام لها نصيب، يا إما تكسب يا إما تخسر. وذلك مثلا في دول الخليج يصل السهم في بعض الأحيان، وهذا حدث، وصل السهم في بعض الأحيان إلى 18,000، وبعد فترة وصل إلى 18 فقط، ليس 1000 وإنما 18 فقط، فضرب الناس ضربة كبيرة بهذا الذي حدث في البورصة. فكرة البورصة أساسا هل هي فكرة شرعية؟ لا. هل الذي أسسها مسلمون؟ لا. من الذي أسسها؟ اليهود، واضح؟ ولذلك مر في فترة من الفترات أن كتب بعض خبراء الاقتصاد كلاما عجيبا جدا، قال إن اليهود يحاولون أن يسيطروا على صلب الاقتصاد أو على أصلاب الاقتصاد الثلاثة، يعني الآن الذي يتحكم في اقتصاد العالم ثلاثة أشياء: بترول وذهب ودولار، كان في الوقت الذي كتب في هذا الكلام الدولار، واضح؟ فمثلا يفعل اليهود حين يجمعون بها الذهب من الأسواق أو يحتكرون بها الذهب من الأسواق، ثم يرفعون سعر الذهب، واضح؟ مقابل انخفاض مثلا سعر الدولار، أو يجمعون أشياء مثلا ترفع سعر الدولار الأمريكي مقابل انخفاض الذهب، وهكذا يحتكر السلعة أو يحتكر الشيء الذي هو صب الاقتصاد في وقت من الأوقات، ثم بعد أن يرتفع سعره يطرحه حتى يخفض سعره ويرفع سعر شيء آخر، وهكذا. هذا الذي يحدث من اليهود في العالم ينساق خلفه المسلمون بهدف الربح السريع السهل الذي يحقق أرباحا كثيرة جدا في وقت قليل، وينسى هؤلاء أنه كما سيربح كثيرا قد يخسر كثيرا جدا، تخرب البيوت وتحدث غير ذلك. إشاعة إنفلونزا الطيور التي أشيعت في مصر في وقت من الأوقات، هذه الإشاعة دمرت بورصة الدواجن في مصر كلها، واضح؟ وبعد أن كانت صناعة الدواجن في مصر تحقق اكتفاء ذاتي وتحقق أرباحا تصل إلى المليارات، واضح؟ ضربت هذه الصناعة بإشاعة، إشاعة انفلونزا الطيور. ما أن أصبحت هذه الصناعة تحاول من جديد أن تعيد نفسها مرة أخرى بإذن الله، بدأ هذا الضرب من جديد بإشاعة أخرى لنفس المرض، مرض انفلونزا الطيور. كم من المصابين في مصر من الحالات التي أصيبت بانفلونزا الطيور؟ كم؟ 10 لم يصلوا إلى 10، 11 لم يصلوا إلى 11 مصابا، لم يصلوا أبدا في مصر. كم من الناس في مصر مصابون بالكبد؟ كم من الناس مصابون بالسرطان؟ كم من الناس مصابون بالفشل الكلوي؟ لماذا لم نلحظ هذا الاهتمام الواسع لهؤلاء الذين يموتون كل يوم؟ لا نقول بالأفراد وإنما بالعشرات. هناك من الناس من استطاع أن يصل إلى معاهد السرطانات أو مستشفيات الكبد، هناك من الناس من استطاع أن يجد مثلا مالا للعلاج، ومن الناس الكثير من لم يستطع أن يقاوم ظروف العلاج وغلو سعره وكذا وكذا. أين هؤلاء من من من من من هذه الشائعات التي أطلقت؟ أين هذا الاهتمام؟ لماذا لا يركز الاهتمام الإعلامي والصحي على هؤلاء الذين أصيبوا، لا نقول بالفيروس سي، لما نقول بالفشل الكلوي، أو الذي أصيبوا بأمراض الكبد، أو الذي يموتون كل يوم في معاهد السرطانات فضلا عن الذين لم يصلوا أصلا إلى تلك المعاهد؟ واضح؟ فالشاهد أن هذه المسائل، مسائل البورصة، مسائل الأموال التي تضع في البنوك، هذه المسائل بعض الناس يقول استفت قلبك وأنا قلبي مستريح. أولا هذا الكلام لا يستقيم من جهتين كما نقول. الجهة الأولى أن معنى الحديث ليس معناه هكذا، ليس معناه أنك تستفتي هواك، واضح؟ إنما معناه أن الإثم ما تردد في الصدر وحاكى في النفس، هذا أولا. ثم ثانيا إن معنى الحديث استفتي قلبك، هذا الكلام قيل لمن؟ لبصة المعبد، لرجل من الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحكمون أهواءهم، إنما كانوا يحكمون شرع الله عز وجل الذي قال لهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا الذي يقول أنا أستفتي قلبي، وهذا الذي يقول أنا أحكم قلبي، هذا لا يريد أن يستفتي قلبه، بمعنى أن ينظر هل هذا الإثم، هل هذا الأمر يتردد في صدره أم لا، إنما يريد أن يقول أنا أستفتي هواي. والهوى إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أفرأيت من اتخذ إله هوى؟ أرأيت من اتخذ إله هوى؟ ونحو ذلك من الآيات. فأردنا فقط أن نشير هذه الإشارة أولا. طيب، لو أن المراد أننا نرجع إلى الشرع دائما، فلماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم على فرض ثبوت الحديث، لماذا قال له استفت قلبك؟ لأنه إذا لم يحك في الصدر الأمر لم يسأل، أنه إذا لم يحك الأمر في الصدر لم يسأل. يعني لو أن إنسان مطمئن تماما إلى أن أمرا ما من الأمور حلال، هل عليه حرص في فعله؟ ليس عليه حرص، واضح؟ طيب، إذا تبين له بعد ذلك أنه كان حراما، أنه كان حراما، يرفع عنه الحرص من جهة أنه يعذر بجهله إذا كان جاهلا حقا، واضح؟ لكن ليس معنى العذر بالجهل أنه لا يؤاخذ بحكم أصلا. مثلا أضرب مثال، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل بتوسع في شرح حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لو أن إنسانا مثلا نشس أو كان جاهلا مثلا، ودخل وصلى صلاة، واضح، وتبين له بعد الصلاة أنه لم يكن متوضئا ولم يكن يعلم أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. صحيح أنه لا يأثم، أنه لا يأثم لأنه فعل هذا الأمر، صلى صلاة من غير وضوء، لكن ليس معنى أنه لا يأثم أنه إن أخطأ أو كان جاهلا أو كان ناسيا أنه يرفع بذلك الحكم. مثلا نضرب مثال آخر من القواعد المشهورة بين أهل الفقه، أن سهو المأموم يحمله الإمام، كلمة تنتشر كثيرا بين الناس، واضح، ويعرفها طلاب العلم وأهل العلم كذلك، أن سهو المأموم يحمله الإمام. هذا ليس دائما. بمعنى لو أن رجلا من الناس وقف في القراءة يقرأ في الصلاة الفجرية، واضح، فسحى وسرح باله وخاطره وقرأ التشهد وهو واقف، واضح؟ وهذا يحدث أحيانا، واضح؟ أو جاء في موطن التشهد فلنسيانه وسهوه انشاء عن التشهد وقرأ الفاتحة، ظن أنه الآن في موطن القراءة، واضح؟ ثم قام. هذا لم يقرأ التشهد، هذا لم يقرأ التشهد، وهذا الذي وقف في يقرأ الفاتحة لم يقرأ الفاتحة. فهل يقال في مثل هذا إن سهو المأموم يحمله الإمام؟ لا، فليس الأمر على إطلاق في الواجبات والأركان. لا يحمل الإمام سهو المأموم في الواجبات والأركان، لا يحمل الإمام سهو المأموم. نعم، واضح؟ نعم، يسجد سجود سهو إذا كان يترتب عليه سجود سهو فقط، وما إذا كان يلزمه ركعة يأتي بركعة، مثلا إمام يصلي بالنفس فقرأ مثلا آية فيها سجدة، واضح؟ ثم قال الله أكبر فركع بعض الناس، واضح؟ الإمام سجد، فلما قام الإمام من سجدته قال الله أكبر، فظن أنه رفع من الركوع فقام من ركوعه، فلما قرأ لما قال الإمام الله أكبر بعض الأئمة يقف عند آية السجدة فيسجد ثم يقوم من السجود فيقول الله أكبر يكبر للركوع، فالمأموم لم يلتفت إلى أنه سجد أصلا فقام من الركوع، فلما قال الله أكبر التي يركع فيها الإمام سجد هو، واضح؟ ففاته بهذه الصورة أكثر من ركن مع الإمام، واضح؟ هل يلزمه شيء؟ نعم يلزمه أن يأتي بركعة، لكن لو أنه لم يفته ركن من الأركان مع الإمام فإن صلاته صحيح، حتى مع حدوث هذا الهرج وهذه الفوضى. نعم، حتى مع حدوث هذا الهرج وهذه الفوضى. لماذا؟ لأنه لا دخل له فيه وهو أخطأ، فلا حرج عليه ما دام لم تنقص من صلاته مع إمام ركن أو أكثر، واضح؟ وهذا كذلك يحدث لبعض الموسوسين، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو عنه. رجل من الناس وسوس في صلاته فيظل يقرأ حتى يركع الإمام، واضح؟ وهو لا يزال منشغلا بوسوسته هذا حتى إذا ركع قال الإمام سمع الله لمن حمده، هذا فاته ركن الركوع وركن الاطمئنان مع الإمام، فاته الركوع وفاته الاطمئنان، أي فاته ركنان في آن واحد، ولذلك هذا من شؤم الوسوسة والعياذ بالله. فعليه أن يأتي بركعة حتى وإن كان خلف الإمام، نعم. طيب اللي سهى ومقرأش الفتحة، هذا يأتي بركعة، نعم، لأنه فاته ركن القراءة. نعم، ومن كان التشهد الأوسط واجب لكن ليس ركنا، الشهر الأوسط واجب ولكن ليس ركنا. أما سجود السهو فنعم، لكن عليه ركعة. أما لكن الركعة هذا أمر لا أقطع به. إذا كان مسبوقا فصلاته صحيحة، وما إذا كان من أول الأمر شرط الوسوسة ونحو ذلك فهذا إشكال آخر. يتبع الإمام ولا إشكال، وصلى صحيح يتبع الإمام ولا إشكال، وصلى صحيح. نعم، وإن لم يتم الفتح، نعم، لأن أهل العلم على الصحيح من أقوالهم أن المسبوق تصح صلاته ولم يقرأ الفتح. ما معنى المسبوق؟ رجل دخل المسجد فوجد الإمام هم بالركوع فكبر تكبيرة الإحرام وكبر تكبيرة الركوع وركع مع الإمام، هل تحسب له ركعة؟ نعم، على الصحيح تحسب له ركعة بفعل أبي بكرة وأبي بكر وغيرهما من الصحابة، واضح؟ نعم. وإن حدثت الركعة الثانية في السجود لا إشكال، صلاة صحيحة. نعم، نعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. واضح؟ وذلك نحن نقول في نعود فنقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وان افتاك الناس وان افتوك. هذا ناشئ اساسا، هذا ناشئ اساسا عن معرفه هذا الشخص بشيء من الحلال والحرام، وهناك امر قد يطمئن اليه نفسه وقد يتردد فيه نفسه. واضح؟ لكن اذا كان الشخص جاهلا لا يعرف كثيرا من الاحكام، فانا لابد ان يرجع اولا الى اهل العلم، لانه اذا صدر عن مساله القلب فقط فانما سيصدر عن هوى والعياذ بالله. واضح؟ هذا في الامور المشتبهه. قال الفضيل رحمه الله تعالى: يزعم الناس ان الورع شديد، وما ورد علي امران الا اخذت باشدهما، فدع ما يريبك الى ما لا يريبك. وقال حسان بن ابي سنان: ما شيء اهون من الورع، اذا رابك شيء فدعه. وهذا انما يسهل على مثل حسان رحمه الله. وقال ابن المبارك: كتب غلام لحسان بن ابي سنان اليه من الاهواز: ان قصب السكر اصابته افه، فاشتري السكر فيما قبلك. فاشتراه من رجل فلم يات عليه الا قليل، فاذا فيما اشترى ربح 30,000. فاتى صاحب السكر فقال: يا هذا، ان غلامي كان تبا الي فلم اعلمك، فأقلني فيما اشتريت منك. فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك. تخيل المسألة، يعني غلامه كتب إليه أن قصب السكر أصابته آفة، فاشترى السكر من عنده. واضح؟ فربح فيه كم؟ 30,000. فذهب لصاحب السكر وقال له: إن غلامي كتب إلي ولم أعلمك بهذا الربح الذي سأربح. قال له الآخر: أنت في طيب، أنت في حلم من هذا الأمر، وأنا أحلمتك بذلك. واضح؟ فأبى عليه إلا أن يعطيه هذا المال. الله أكبر، الله أكبر، الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده، كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز إن قصب السكر أصابته أخ، فاشتري السكر فيما قيل لك. فاشتراه من رجل فلم يأت عليه إلا قليل، فإذا فيما اشترى ربح 30,000. قال فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا، إن غلامي كان كتب إلي فلم أعلمك، فأقمني فيما اشتريت منك. فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك. يعني صاحب السكر ظن أنه جاء يستسمحه فيما فعل، واضح، وإنما أراد أن يقول له: خذ هذه السلعة التي اشتريتها منك بأرباحها، أو خذ هذا المال الذي اشتريت به منك بربحه. قال فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتاه فقال: يا هذا، إني لم آت هذا الأمر من قبل وجهي، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال فما زال به حتى رد عليه. واضح، هو قال: أنا لم آت هذا الأمر من قبل وجهي. ما هو وجهه الذي يقصده حسان بن أبي سنان؟ وجهه أنه كان ينبغي عليه أن ينصح له، ولذلك ذكرنا في حديث النصيحة، الدين النصيحة، أن الجليل بن عبد الله رضي الله عنه كان إذا باع أو اشترى قال لصاحبه: اعلم أن ما أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك، فانظر أيهما شئت أو فاختر أيهما شئت. هذا من واجب النصيحة. ولذلك هذا يحدث أحيانا، مثلا رجل عنده سلعة متوفرة لا يعلم أن ثمن هذه السلعة قد ارتفع، فيأتي رجل قد علم ويشتري منه شيئا كثيرا من هذا المال ثم يربح فيه، ويظن أنه لم يفعل شيئا حراما أو فيه شبه. ومن جهة الحرمة لا نستطيع أن نقول بأنه حرام، لكن من جهة الشبهة فيه شبه. لماذا فيه شبهة؟ لأنه لم يؤد واجب النصيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له: أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب. ما معنى هذا الكلام؟ إذا اشترى مثلا شيئا من الأثاث منزل أو شيئا من أمور الدنيا ثم تلفت أو كان هذا التلف تلفا عاما، فكان إذا أرسل أحدا يشتري له يقول لصاحب المتاع أو لصاحب المباع: اعلم أن الآن السوق سوقك، يعني أن الناس كلها سيقبلون، يعني أن الناس كلهم سيقبلون على شراء هذه السلع. لماذا؟ حتى لا تقول أنهم غشوني أو أنهم خدعوني أو أنه كان يريد أن يبيع بأكثر من هذا فضيعوا علي هذه الفرصة ونحو ذلك. واضح؟ هذا باب الورع، حتى لا نطيل، هذا هو باب الورع. الورع أنه إذا اشتبه عليك أمر تتركه لأنك لا تعرف مدى الحل فيه. كان المسر بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا، فرأى سحابا في الخريف فكرهه، فقال: لا أراني إلا قد كرهت ما ينفع المسلمين. طبعا السحاب يغلب عليه أن يكون في الخريف أو في الشتاء. في الشتاء، واضح. فلما رأى هذا السحاب في الخريف فطبعا غلب على ظنه أنه سيحدث مطر، وإذا حدث المطر ستنبت الأرض، ومعنى هذا أن الطعام الذي احتكره سيصبح سعره أقل. أولا الاحتكار لا يجوز، لا سيما في الطعام الذي يحتاجه المسلمون. الاحتكار في الطعام الذي يحتاجه المسلمون لا يجوز. مسألة أن أحتكر في طعام لا يحتاجه المسلمون أو هو متوفر بكثرة أو أحتكر في غير الطعام، هذه مسائل خلافية فيها شبهات، لكن الاحتكار في الطعام الذي يحتاجه المسلمون لا يجوز. مثلا الآن سعر الأرز مثلا في في في في مثلا في شعيره مثلا يصل إلى 60 قرش مثلا، واضح. فشخص من الناس احتكر أطمالا أو آلاف الأطمال من الأرز لا يريد بذلك إلا ربح، واضح. ففعل غيره وغيره وآخرون هكذا حتى ارتفع سعر الأرز مثلا إلى 3 جنيهات فبدأ يبيع. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنهم باحتكارهم رفعوا السلعة ورفعوا سعر السلعة على المسلمين فأضروا بهم. فهذا لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، واضح؟ وهذا طعام يقتاته الناس ويحتاجون، واضح؟ لكن لو أن شخصا ادخر شيئا ما من السلع، وهذه السلعة موجودة بوفرة، وادخار هذا لم يؤثر في سعرها، وفجأة ارتفع سعرها لأن مثلا السوق العالمي ارتفع في هذه السلع، هذا ظاهر لا إشكال فيه، لأنه ما تعمد أن يؤذي المسلمين ولا ضر بوجود هذه السلعة في السوق، وهي ارتفعت بقدر الله سبحانه وتعالى ولم ترتفع بفعل الاحتكار، واضح؟ فهذا في ظاهره لا بأس فيه، وإن كان أيضا فيه شبهة أن يكون هذا السعر قد ارتفع بسبب احتكار آخرين لهذه السلعة، واضح؟ فمسألة احتكار الطعام غير المحتاج إليه أو احتكار غير الطعام مسألة ليست داخلة معنا، إنما نقول هذا فيمن ادخر الطعام الذي يحتاج إليه المسلمون، هذا لا يجوز، واضح؟ فكان المسلم المخرمة احتكر طعاما كثيرا ظنا منه أن هذا الطعام لا يحتاج إليه الناس، فرأى صحابا في الخليف بعض الناس مثلا له أرض فيزرع زرعا معينا لأنه ارتفع سعره في العام الذي قبل ذلك، فيريد أن يربح ربحا كثيرا. يعني أذكر أن بعض الإخوة وكان من الدعاة إلى الله عز وجل كان له أرض، ففي في في فترة من الفترات ارتفع سعر الطماطم إلى 5 جنيهات، واضح؟ فزرع أرضه كلها طماطم، فعندما أراد أن يبيع فوجئ بأن سعر الكيلو في الجملة 15 قرش، فكان يطوف على الإخوة، كنا في رمضان في اعتكاف، فكان يطوف على الإخوة يقول يا إخوة حد عاوز طماطم؟ لا يريد البيع، إنما يريد ذلك يعني الناح، وأن يعني أن يخف على نفسه من هذه المصيبة التي أصابته، واضح؟ فنحن نقول إن احتكار السلعة التي يحتاج إليها المسلمون بقصد الإضرار أو رفع السعر على المسلمين هذا لا يجوز. فالشاهد أن مصر المقرمة لما احتكر الطعام الكثير فرأى صحابا في الخليف كرههم، فقال لا أراني إلا قد كرهته ما ينفع المسلمين، فآل أي أقسم ألا يربح فيه شيئا، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال له عمر جزاك الله خيرا. قال وفي هذا، قال ابن رجب وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه، عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه. وذكر ابن رجب غير ذلك من الأمور التي ينبغي أن تورع فيها الشبهة، لكن كما قلنا هذا في الأمور المشتبهات، لكن الأمور الحلال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا أتركها تبرعا أو أنا أتركها لأني أخاف أن تكون فيها شبهة، واضح؟ أو أن يترك بعض الرخص ويقول أنا أن أتورع عن هذه الرخصة، أن يترك بعض الرخص ومحتاج إليها ويقول أنا أتورع عن هذه الرخصة. صحيح أن الإنسان أن يأخذ بالعزيمة في بعض الأمور، واضح؟ لكن أنا أتكلم في من يترك الرخص ليظن أن الذي يأخذ الرخصة قليل أو لا ليس عنده دين أو شيء من ذلك. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أفعله، فوالله إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يترخص في بعض المسائل لأنه قدوة للمسلمين، فحتى لا يتأذى المسلمون بشيء يشق عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يترخص في بعض الأشياء أحيانا، وهذه الأشياء الرخصة فيها شرعية. فبعض الصحابة ظن أن هذا خلاف الأولى وبدأوا يتورعون عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله، فوالله إن أعلمكم بالله، إن أعلمكم وأتقاكم لله أنا، صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا كان الأمر حلالا فحينئذ لا ينبغي للإنسان أن يتكلف وأن يدعي الورع، فإن هذا ليس من الورع، والأعظم من ذلك أن يحرمه على غيره، والأعظم من ذلك أن يحرمه على غيره. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد يقول السائل: ما دام المدلس لا يكذب فلماذا التدليس أصلا؟ وهل له فوائد يراها المدلس أو تعود على السامع؟ وهل يأثم المدلس أم لا؟ هذا السؤال سنرجع جوابه إن شاء الله عز وجل إلى الأسبوع القادم، لأننا سنتحدث عن لماذا يذم المدلس وما الذي يدعوه أساسا إلى التدليس ونحو ذلك. نعم. لكن هل يأثم المدلس أم لا؟ هذا يرجع إلى نيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن أراد غش المسلمين والتعمي عليهم فقط وترك النصيحة فهذا كما قال أهل العلم التدليس أخو الكذب. نعم. ما أرجح الأقوال في قراءة الفاتحة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية حتى نعلم ماذا نفعل؟ يا إخواني، أنا أرى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف واسع، وهذا الذي أعلمه أن الخلاف في هذه المسألة خلاف واسع. فمن أخذ بوجوب قراءة الفاتحة فقرأ خلف الإمام فلا بأس، ومن أخذ بأنه لا، بأن قراءة الإمام قراءة المأموم فلا بأس. نعم. فلا نحجر واسع. يقول: إذا أن فلان مدلس فهل نأخذ منه أحاديث وتفسير؟ وتفسير من كثير سمع أن فيه مدلسين مثل قتادة والحسن البصري، فهل هذا صحيح؟ وهل أقرأ في هذه التفسير أم لا؟ اعلم أن التدليس يتعلق بمسائل الحديث كما قد سمعت. وأما في التفسير فكون قتادة من المدلسين هذا لا يضر في باب التفسير. لماذا؟ لأنه لا ينقل هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هناك أقوال في التفسير تكون من اجتهادات هؤلاء العلماء أو سمعوها من الصحابة ولا تكون من قبل رأي عندهم، أو سمعوها من الصحابة ولا تكون من قبل آرائهم الشخصية، لا سيما من عرف منهم بكثرة السماع من علماء الصحابة في التفسير، لا سيما من عرف منهم بكثرة السماع من علماء الصحابة في التفسير كابن عباس وابن مسعود وغير ذلك من أهل العلم. واضح؟ فتدليسهم لا يضر في التفسير، فتدليسهم لا يضر في التفسير. نعم. إلا إذا كان قولهم ضعيفا أو مخالفا، فحينئذ يطرح قوله. يقول: بعد أن توفي والدي، اشتريت مقبرة، فهل يجوز أن أنقل جثمان والدي فيها وجزاك الله خير؟ فنقول: بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الميت إذا دفن أو قبر لا ينقل من المكان الذي توفي فيه أو الذي قبر فيه إلا إذا دعت الحاجة لذلك. الأصل أن الميت إذا قبر في مكان أو دفن فيه لا ينقل من هذا المكان إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. مثلا شخص دفن والده في مكان، فجاءت المياه الجوفية فتسلطت على هذا المكان فأخرج والده من هذا المكان ليضعه في مكان آخر لا تكون فيه إهانة الميت. شخص دفن والده في مقبرة وهمية أوقفت على الفقراء، والفقراء كثيرون يحتاجون إلى المقابر، وهو قد وسع الله عز وجل عليه فأراد أن ينقل والده يفسح للمسلمين وليجعل لوالده من باب البر مقبرة خاصة ونحو ذلك، فحينئذ. لكن الأصل أن الميت إذا قبر في مكان أن ينقل منه لغير حاجة، والله أعلم. يقول: كان قد نذر لله بأن يخرج مالا إذا أكرمه الله في شيء وقد تم، فهل يجوز إخراج النذر أي المال لأختي إن كانت أختك من الفقراء، كانت أختك متزوجة وزوجها فقير وهي فقيرة؟ فلا بأس، بل هذه صدقة أو وفاء بالنذر مع صلة الرحم. ما المقصود بالأسباط في كتاب الله تعالى؟ الذي يحضرني أن الأسباط هم من ذرية أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. واضح؟ نعم. يقول: لماذا يدلس المدلسون؟ سنذكر ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم. ما حكم أكل اللحوم المستوردة والتي لا نعلم لها مصدرا؟ قلنا قبل إن اللحوم المستوردة إما أن تكون قد أتت من بلاد أهل الكتاب أو من بلاد غير أهل الكتاب، فإذا أتت من بلاد أهل الكتاب فالأصل في ذبائحهم وطعامهم الحل، وهذا الأصل يقين، هذا اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول بيقين مثله، هذا اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول بيقين مثله. فالذي يقول إن هذه الذبائح التي جاءت من عند أهل الكتاب ذبحت بطريقة غير شرعية أو صعقت بالرصاص أو بالكهرباء أو نحو ذلك، نقول له هل هذا الكلام يقين أم هذا مجرد سماع سمعته؟ فإن كان سماعا فلا عبرة بهذا السماع، وإن كان يقينا فحينئذ هذا اليقين هو الذي يزيل اليقين الذي عندنا، وهو أن الأطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. واضح؟ طيب، إذا لم نكن قد علمنا من أين أتى هذا اللحم، والغالب على المستوردين أنهم لا يتورعون، والغالب على المستوردين أنهم لا يتورعون، نحن أصلا لا نعرف، يعني لا أقول الغالب يعني أنا أعمل، لا أنا أقصد لو أن الغالب على المستوردين في مكان ما أو زمان ما أنهم لا يتورعون، وجاءني لحم وأنا لا أعرف مصدره أصلا، واضح؟ فحينئذ هو اشتبه عليه. طيب، لو أن شخصا لا يريد أن يأكل هذا اللحم لأنه لا يدري هل ذبح بالطريقة الشرعية أو صعق بالكهرباء أو ضرب بالرصاص ونحو ذلك، نقول له لا تأكل، لكن لا تفتي بالحرمة إلا إذا كان عندك يقين. نعم. يقول: القلوب قلبان، قلب أبيض وقلب كالكوز مجفية، إلى أي قلب موجه هذا الحديث؟ يعني الحديث الذي معنا استفت قلبك، إلى القلب الأبيض، لكن ما هو القلب الأبيض؟ القلب الأبيض يعني مصطلح انتشر بين الناس في بين العوام في زماننا وقبل هذا الزمن، القلب الأبيض يعني قلب صافي، واضح؟ ما فيش حاجة لحد ده، هو ده يعني يقول لك أنا قلب أبيض يعني صافي ما فيش أي مشاكل، لكن القلب الأبيض الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو القلب الثابت الذي لم تضره الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، واضح؟ عودا عودا يعني كما أن الحصير يعرض عود عود، واضح؟ أو عودا عودا يعني مرة بعد مرة، فلان هذا يأتيه إبليس فيعرض عليه مثلا شبهة أو فتنة النساء فلم تفلح معه هذه المرة لأن إيمانه كان عاليا، واضح؟ عرض عليه مثلا الصورة العارية لم تفلح معه في مرة من المرات لأن قلبه كان مثلا ممتلئا بالإيمان، فترجأ هذه الفتنة وقت آخر وتعرض عليه فتنة المال، بعد فترة بدأت تؤثر فيه شيئا قليلا فتنة المال، تعاد مرة أخرى فتنة النساء، وهكذا حتى ينظر في هذا القلب ما الذي يصلح له من الفتن فيقذف به إلا أن يشاء الله ويعصمه الله، نسأل الله العافية والعافية. القلب الأبيض قال صلى الله عليه وسلم فيه، قال: حتى تعود القلوب إلى قلبين بعد هذه الفتن، بعد عرض الفتن، قلب أبيض كالصفا لا تضره الفتن ما بقيت السماوات والأرض، أخذ مناعة، واضح؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلب أسود من كثرة الفتن التي يشبعها، وقلب أسود من باب كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا إلا ما أشرب من هواه. يقول: أحيانا يجادل بعض الصوفية أننا أهل السنة نشهد بالولاية لمن مثل أحمد والشافعي ومالك وابن المبارك والحسن المبارك كما هم يشهدون بولاية البدوي والمرسي ومن هم على شاكلتهم. فهذا الكلام رده من جهتين: من جهة الأولى أن الله سبحانه وتعالى كثر تعريف الولي ولم يرجعه إلى أحد من الناس، قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هو الولي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان في القلب والتقوى في القلب، والذي أدين الله عز وجل به أنه لا يجوز لنا أن نحكم بالولاية لأحد إلا ما كان فيه نص، إلا من كان فيه نص، وأما إطلاق اللفظ بالولاية فهذا لا يجوز، واضح؟ فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الإيمان أمر قلبي، والتقوى كذلك أمر قلبي، ولا يعلم ما في القلوب إلا ربها سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب، لو أن رجلا قال: أحسن فلانا وليا، نقول له: على أي شيء بنيت هذا الحسبان؟ قال: اشتهر علمه وفضله وثباته على دين الله عز وجل وكان إماما في الناس، فحينئذ يجوز يقول أن يقول هذا الكلام. لكن هذا الذي يقول مثلا إن السيد البدوي أو أحمد البدوي يقول لك إن أحمد البدوي كان وليا من الأولياء، نسأله على أي شيء بنيت هذا؟ يقول كان وليا من الأولياء. أقول له طيب نراجع ترجمة أحمد البدوي، نراجع الترجمة فنرى أن الرجل لم يكن يحافظ على صلاة الجماعة، نراجع الترجمة فنرى أن الرجل له أصولا من الشيعة الباطنة في المغرب قبل أن يأتي إلى مصر، نراجع الترجمة فنجد أنه إذا أراد أن يكرم مريديه وأتباعه كان يخرج من على السطح، طبعا طريقة السطحية، فكان يخرج من على السطح ويبول عليه رش شجرية يعني، واضح إزاي؟ فكيف يكون هذا وليا؟ الله يقول إني حديث إني بريء، أحمد الله، إني بريء ممن أقام بين ظهر المشركين، هل هو حديث صحيح؟ لأن الشيخ أبو إسحاق قال موقوف عنده، وقال حسن الشيخ الألباني وما معنى حديث موقوف؟ قلنا إن الحديث الموقوف هو الذي أوقف على الصحابة يكون من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهله أصحاب الذنوب فهو يتصدق كل يوم عن كل واحد منهم بصدقة، فهل لهم من الأجر مثل الذي يتصدق له أم أن الأجر كله للمتصدق له؟ إن كانوا أصحاب ذنوب تكفرها صدقات فنعم لك الأجر ولهم كذلك، واضح؟ وأما إذا كانت ذنوبهم لا تكفر بالصدقات أصلا فهذا الذي تفعله أنت مجنون عليه ولا أجر لهم، والله أعلم. ما هي الحركات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم للسنة في التشهد مع البيان العملي؟ يا إخواني المسألة مدارها على حديث، في هذا الحديث زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه السبابة يحركها في بعض الطرق، وبعض الطرق خلت أو كثير من الطرق لهذا الحديث خلت من هذه الزيادة، فالذي يقول أن هذه الزيادة زيادة الثقة يعتمد تحريكها، وتحريكها كما شهدت الشيخ أبو إسحاق غاية مرة يفعل ذلك، يقول كنت إلى جوار الشيخ الألباني فحركت يدي هكذا، يعني يرفع ويخفض هكذا ذهابا وإياما، فقال له يا مصري ليس هكذا، يعني قال له أين أتيت هذا يا مصري؟ قال من كتابي، قال لا ليس هكذا، إنما يكون على حال التردد هكذا، يعني لا يجعل رأس السبابة في كفه ثم يعيدها مرة أخرى، وإنما هكذا بين الرفع والخفض بين، واضح؟ هذا عند من يرى أن الحديث زيادة الثقة، وأما عند من يرى أن هذه زيادة شاذة وهذا الذي نتبعه إلى الآن فإنه يمسك، والمسألة ليست مسألة تحتاج إلى خلاف وإلى نقاش كبير، فالأمر واسع، إن شئت حركت وإن شئت أمسكت، فالمسألة مسألة اجتهادية والباب فيها واسع، وهذه هيئة من هيئات الصلاة لا تحتاج إلى نزاع ولا إلى ولاء وبراء ونحو ذلك، بل بعض الناس يصنف ده يحرك ما تبع مدرسة كذا، ده لا يحرك يبقى تبع مدرسة كذا، تهريج. الحديث الصلاة الإبراهيمية فيه كلام، وما هي صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث الصلاة الإبراهيمية ورد في الصحيحين بغير من غير طريق عن غير واحد من الصحابة، فهو حديث ثابت، يعني لعلي لو ادعيت التواتر يكون هذا ليس فيه مبالغة، لكن ليس لي أن أدعي ذلك. الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، كما صليت على آل إبراهيم أو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهي أفضل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن وردت رواية حميد الساعدي ورد، نعم ورد رواية، لعل أخانا قصد بذلك أننا لا نجمع بين الروايتين نعم، هذا إذا لم ترد الرواية بذلك، لكن الذي يراجع أن الرواية الصحيح يجد أنه قد ورد إبراهيم وعن إبراهيم، يعني أنا إن شاء الله أعطيك الرواية إن شاء الله. نعم. يقول لا هذا الكلام يحتاج كلام طويل، يقول ما قولكم في الذي يأخذ وكالات لبعض السلع ويقوم بتوزيعها؟ لا إشكال، يعني توكيل بأنه يأخذ السلعة من الشركة ثم يبيع هذه السلعة، هو وكيل لهذا الشخص وموكله قد أعطاه نسبة من الربح، اتفق معه على ذلك، واضح؟ ولا يجوز له أن يتربح بغير إذن الوكيل، واضح؟ يعني التوكيلات التي تجري لا ينبغي في من يأخذ توكيلا أن يراعي قوانين الوكالة الشرعية، معنى أن الوكيل لا يتصرف في الموكل فيه إلا بإذنه. وذلك مثلا أحيانا وكيل السلعة أو الذي معه توكيل السلعة يأتي في محافظة من المحافظات التي هو وكيل فيها فيرفع السلعة ويظن أن هذا من حق، ليس من حقه. لماذا؟ لأن الشركة قد طرحت هذه السلعة في الأسواق بسعر معين ليحقق لها نوعا من الانتشار والضيوع، لا يجوز لك أن تزيد إلا إذا رجعت إلى الشركة وطلبت منك أن تزيد في المكان. نعم. لا ليس احتكارا، لا سيما إذا لم يكن طعاما يحتاج للناس مثلا. أنا فهم مثلا دلوقتي لو افترضنا أن شركة تويوتا اللي بتعمل قطع الغيار قالت أن مثلا الشيخ فلان أو الأستاذ فلان هياخد مننا التوكيل في محافظة دمياط، واضح؟ وذكرت لها شخص أن من تعاقداتنا معاك أننا لا نعطي هذه القطع قطع الغيار لشخص غيرك في دمياط بهذا السعر، يعني لنا أن نعطي آخرين لكن لن نعطيها بهذا السعر الذي تأخذه، واضح؟ هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الشركة لها الحق في أن تبيع بالربح بالسعر الذي تريد لهذا الشخص أو لهذا الشخص، ما دام السعر متراضيا عليه وما دام لا إشكال فيه ولا غرض، فهذا لا بأس به، واضح؟ ثم إن وكيل السلعة أحق. لماذا؟ لأنه من جهة يثبت اسم هذه الشركة في هذا المكان، وهذا يعني جهد يبذله ونفع يعود على الشركة، ومن جهة أخرى هؤلاء الأشخاص إذا وجدوا شركة أخرى تطرح هذه السلعة بسعر أقل سيذهبون إليها ويتركون هذه الشركة. من حقها إذن أن تفعل هذا ولا بأس، والله أعلم. يقول بعض السلع تكثر في مواسم وتقل في أخرى، ولذلك يتم تخزينها لا إشكال. نعم. لو أنا اشتريت جبنة جديدة مثلا، جبنة روم جديدة، وبعدين حطيت عليها ملح وشطة وزيت وحطيتها في الخيش أو في كرتون لغاية ما تقدم وبعتها قديمة، هل في إشكال؟ لا إشكال والله، لأن مثلا الجبنة الرومي ليست مما يتكلم عليه الناس، ليست قوتا يعني، واضح؟ وإن كان مثلا كما قلت في خلاف، لكن هذا الذي يبدو. الله سبحانك اللهم وبحمدك، نسأل الله أن تفضل. بعض الأسف يعني بعض الأخوة وأنا سمعت واحد يصلي مرتد الدم قال لعن الله ما شوش عليه، هل الحديث صحيح؟ لا، هو ليس حديثا، انما هو دعا على الذي فعل ذلك. هو كده هذا من شؤم المعاصي، نسأل الله العافية. فاحنا لذلك يعني بننصح انفسنا واخواننا، انت وقفت هذا الوقت لله سبحانه وتعالى، يعني انت تعجب لبعض الاخوه ياتي مثلا المسجد والجهاز يكون مفتوح وكل فتره يفتح الجهاز ويقوم ويترك الدرس ويعود، هذا لا يمكن ابدا ان يركز في الدرس، لا يمكن ان ياخذ معلومه كامله. انا على يقين من ذلك ان هذا شيء مجرد، واضح؟ انت جئت هذا الوقت واحتسبته عند الله عز وجل، ثق تماما بانه مهما كانت هذه المكالمه فان الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر المحسنين، وفي المقابل ان الله لا يصلح عمل المفسدين، واضح؟ فلا تشوش علينا ولا على الناس صلاتهم ولا كذلك مجالس علمهم. هل يجوز الدعاء باللعنة للمعصية؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزو من الغزوات فبعض الصحابة لعن الدابة التي يركبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنصحب دابة ملعونة، فتركوا هذه الدابة. نعم. سبحانك الله. Allah'a emanet olun.